اطلب العلم اخي فهو درب به به ترقى به تحيا عالما حرا. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، وصل الى قول الامام الطحاوي عليه رحمه الله في دعاء الاحياء وصدقاتهم للاموات. قال الشارح رحمه الله: اتفق اهل السنه ان الاموات ينتفعون من سعد الاحياء بامرين، احدهما مناسبه كلام المصنف في هذا الباب، ما مناسبه الكلام في العقيده عن انتفاع الاموات بسعي الاحياء؟ هذه مساله فقهيه عاده يذكرها الفقهاء في اخر كتاب الجنائز، لكن مناسبتها مناسبه الذكر في هذا الباب في في في هذا الكتاب في باب العقيده، ان هناك بعض اهل البدع انكروا انتفاع الاموات بسعي الاحياء، عمل الاحياء، يعني هل ينفع عمل الحي الميت كالدعاء لو اذا دعوت للميت هل الدعاء يصل الى الميت؟ نعم. هل اذا تصدقت عن الميت هل هذه الصدقه تصل اليه؟ بعض اهل البدع كالمعتزله قالوا انه لا يصل اي شيء الا الاموات، الاموات لا يصل اليهم اي شيء عليهم السلام ورحمه الله، الاموات لا يصل اليهم اي شيء. نعم. هذا مناسبه ذكر هذا الباب في هذه العقيده. نعم. تخلص إليه الميت في حياته، والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له، والصدقة والحج على ميزان فيه يصل إليه من ثواب الحج. فعن محمد بن حسن أنه إنما يصل إلى الميت ثواب نفقة والحج في الحاج، وعند عامة العلماء الثواب الحج وهو صحيح. نعم، يعني هناك مسألتان اتفق أهل السنة على أن الثواب يصل فيهم إلى الميت. ما هي المسألة الأولى؟ ما هي المسألة الأولى التي ذكرها؟ ما تسبب إليه الميت في حياته. من يمثل على هذه المسألة؟ ما تسبب إليه الميت في حياته هذا يصل إلى الميت، من يمثل عليها؟ الصدقة الجارية، العلم الذي ينتفع به، الولد الصالح كما جاء في الحديث، لأن هذه الأشياء الثلاثة تسبب له الميت في حياته، فكل ما كان الميت سببا فيه في حياته فهذا يصل الى الميت. قال: والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم، كل المسلمين حتى لم يكن الذي يدعو له هو ولده، دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقه والحج على نزاع فيما يصل اليه من ثواب الحج. هم اتفقوا على ماذا؟ على الدعاء والصدقه. الدعاء سبب بالادله كثيره، منها قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا واخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فهذا دعاء لكل من سبقك من المؤمنين. نعم، واضح. ربنا اغفر لي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، فهذا يشمل كل المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، فالدعاء لا خلاف فيه بين أهل العلم. نعم. وكذلك الصدقة، لو تصدق عن ميت لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. قال: والحج، ولكن هناك خلاف في الحج. قال: والحج على نزاع، نزاع في ماذا؟ فيما يصل إليه أي إلى الميت من ثواب الحج. عن محمد بن حسن صاحب أبي حنيفة أنه قال: إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة والحج للحج. ما معنى هذا؟ الذي يصل إلى الميت ثواب النفقة فقط، يعني لو أن شخصا أراد أن يحج عن شخص الميت، أراد أن يحج عن شخص الميت، ما ينفقه هذا الذي يحج النفقة هذه ثوابه هذا إلى من؟ إلى الميت. أما الحج يكون ثوابه لمن؟ للحج، للحج الحج الذي حج عن نفسه. نعم. لكن جمهور اهل العلم يقولون: لا، من حج عن عن عن غيره، عن ميت يعني، ونوى هبه هذا الثواب لهذا الميت فالثواب كله يذهب للميت، الحج والنفقه. طيب، هذه مساله اخرى فيها خلاف بين اهل العلم ولم يتعرض لها هنا، لكنها مساله اخرى. هل الانسان لو حج عن غيره بالوكاله، لو شخص حج عن غيره بالوكاله مجانا، اولا نذكر محل النزاع. محل النزاع هو لو حج الانسان عن غيره مجانا تطوعا، سواء كان حيا او ميت، كان شخص حي لا يستطيع ان يحج، معبود مشلول يعني لا يستطيع ان يحج، فانابك ان تحج عنه وانت حججت عنه مجانا بدون اجر، حججت انت عنه، هل تاخذ نفس اجره في الحج ام تاخذ ثواب سعيك له؟ خلاف بين اهل العلم، خلاف بين المتقدمين. هذه مساله وقع فيها خلاف بين المتقدمين. نقل ابن حزم في المحلى نعم عن سعيد بن المسيب انه سئل عن هذا، سئل قيل له: ارايت لو ان رجلا حج عن رجل أيكون له مثل ثوابه؟ فقال فضل الله واسع له مثل ثوابه، له مثل ثوابه. هذا قول سعيد بن المسيب. بعض العلماء من المتقدمين والمتأخرين قالوا إن الذي يذهب إلى الذي يذهب إليه الأجر هو من؟ هو الذي حج عنه. أما النائب يأخذ أجر السعي، لكن لا يأخذ نفس أجر الحج. نفس أجر الحج أنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لا يأخذ نفس الأجر. نعم. ولك القول الثالث مسألة قالته اللجنة الدائمة عندما سألت عن هذه المسألة، قول وسط أو التوقف. لا نجزم لأن الثواب يكون طبعا قطعا الثواب سيكون للذي حج عنه، هذا لا خلاف فيه، لكن لا نجزم هل الوكيل سيأخذ هذا الثواب ولا ننفي أنه لن يأخذ هذا الثواب، لأن هذه المسألة لم يأتي فيها دليل في الشرع، هذا قول وسط. لكن من الأدلة التي استدل بها بعض أهل العلم دليل زيد وجدته للشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة أنه استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من جاهز غازيا فقد غزا. ما وجه الدلالة من الحديث؟ من جاهز، أن الذي يجاهد غازي كأنه ماذا؟ غزا، مع أن الذي جاهز هذا لم يشارك في الغزو بنفسه. فمن باب أولى أن الذي يحج بنفسه يأخذ أجر ماذا؟ أجر الذي حج عنه. يعني الذي جاهز غازيا هل هو غزا؟ هو دفع المال فقط. اما الذي حج هذا ودفع المال وحج بنفسه فكيف لا ياخذ اجر الحج؟ هذا قياس جيد. واجر المطلوب هناك مضمون اي شيء انه يغفر عن ذنوبه. نعم، لان الحج اصح من اقوال اهل العلم، وهذه مساله اخرى ايضا اختلفوا فيها، هل الحج يغفر الكبائر ام لا؟ صحيح انه يغفر الكبائر. حديث عمرو بن العاص قال عن عمرو ان الاسلام يهدم ما قبله والحج يهدم ما قبله، حديث ابن مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام سوى بين الإسلام والحج والهجرة لا تهدي من قبلها. نعم. التوبة جل وعلا. نعم. كيف التوبة؟ التوبة مكفرة حتى بدون شيء. التوبة مكفرة لكل ذنب. نحن نتكلم الآن عن مكفرات الأعمال المجردة. التوبة هذه مكفرة، لو لم يفعل أي شيء وتاب يغفر ذنبه. لو كان الحج يفترض فيه التوبة، نعم، لسوي بين الحج وغيره من الأعمال. الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، هل هذا بشرط التوبة؟ هذا ليس بشرط التوبة، مجرد عمل يغفر، يغفر الذنب حتى إن لم يغفر. التوبة تغفر كل الذنوب، التوبة العامة. والصحيح من أقوال أهل العلم أيضا، ذكر هذا ابن القيس مدرج التفكير في مسألة التوبة، أن التوبة يصح أن تكون عامة، لأن بعضهم قال لا، لابد أن يتذكر الذنوب التي فعلها ويتوب من كل ذنب على حدة. هذا قول ليس عليه دليل، بل لو تاب توبة عامة لكل ما مضى من الذنوب كبائر وصغائر، نعم قبل التوبة. إن استوفت شروطها، إن استوفت هذه التوبة شروطها قبلت، فلو اشترط التوبة طبعا، يعني لا خلاف نزاع بين أهل العلم في أن التوبة تجب ما قبلها، لكن النزاع في ماذا؟ في الحج نفسه. نعم، في الحج نفسه، هل يجب الصغائر فقط كباقي الأعمال كالصلوات مثلا ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة، أم يهدم الكبائر أيضا؟ الصحيح أنه يهدم الكبائر، وهذا اختيار الإمام أحمد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عندما أتاه عمرو بن العاص فقال إني أشترط، قال وما تشترط؟ قال أشترط أن يغفر لي. قال وما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبله، فسوى النبي عليه الصلاة والسلام بين الحج وبين الإسلام لأنه يهدم ما قبله، يغفر ما قبله. كنت تقول شيئا؟ الدال على خيره نعم، مثلا الدال على خيره كفاعله. طيب، هو إذا هو يتكلم هنا عن مسألة ماذا؟ مسألة يتكلم عنها أن عامة علماء قالوا ثواب الحج للمحجوج عنه هو الصحيح، ثواب الحج للمحجوج عنه هو الصحيح. قال واختلفت العبادات البدنية، نعم، كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها، والمشهور من مذهب الشافعي والمالك وعدم وصولها. فتكلم على الخلاف في باقي الأعمال، هل تصل إلى الميت أم لا؟ هل الأعمال تصل إلى الميت أم لا؟ فأحمد رحم الله وابو حنيفه يقولون كل الاعمال تصل الى الميت، اي عمل تعمله يصل الى الميت اذا نويت ان ترد هذا عمل للميت، ولكن لابد ان نفهم ما معنى قول احمد وابو حنيفه رحمهم الله ان الاعمال تصل الى الميت. معنى قولهما هذا انك تفعل العمل انت لنفسك، تفعل تصلي لنفسك، تقرا القران لنفسك، وبعدما تنتهي تقول اللهم اني اودي ثواب هذا العمل لفلان الميت، فانت تودي ماذا؟ الثواب. العمل تفعله بنفسك، لا تقول نويت ان اصلي ركعتين على فلان الميت، تصلي لنفسك، وبعدما تصلي ركعتين تؤدي الثواب للميت. وهذا مذهب احمد وابو حنيفه، وكذلك مذهب ابن القيم وابن تيميه، وذكر ابن تيميه في المجموعه ان هذا مذهب جماهير السلف، هذا مذهب جماهير السلف، والذين منعوا من هذا بعض المتاخرين من الفقهاء بعد زمن الصحابه والتابعين، يعني كمالك والشافعي رحمه الله تعالى والذي سيتكلم عنه في هذا الباب هذه المسألة. سأذكر أدلة الفريقين الذين قالوا بالمنع والذين قالوا بالجواز. قال هل لك من الأمر الأجر شيء بعد ذلك يعني إذا أديت الثواب للميت ليس لك أجر. لو أنت أديت الثواب خلاص ليس لك أجر فيها. أنت تبرعت بالثواب للغير. كيف تعرف أنك هذا ليس تجزيم أنك أنت لا تجزم بالقبول. تقول هذا يعني. تقول هذا يقول لو كان يتقبل الله هذا العمل أرجو أن يكون ثواب يا رب إن تقبلت مني هذا العمل فأهدي ثواره لكله. هذا ما سيتكلم عنه في هذا الدرس. سأذكر أدلة الفريقين والنقاش في الأدلة. سأذكر أدلة التفصيلية. سيتكلم عن هذه المسألة أيضا في آخر الدرس. مسألة دفع القراء حتى هذه سيتكلم عنها. تفضل. ذهب بعض عن البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة للدعاء ولا غيره. وقوله مردود بالكتاب والسنة. أنا قلت من يتبع ذكر هذا الباب ماذا؟ أن بعض أهل البدع قالوا لا يصل شيء للميت هم المعتدلة. نعم. لكنه مستدل بالمتشابه من قوله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون وقوله لا ما كسبت عليها ما اكتسبت. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به من بعده. فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه. واضح هذا الكلام صحيح. واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة والحج لأن النوع الذي لا تدخله النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصلاة وقراءة القرآن يختص ثوابه بفاعله ولا يتعداه كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن فاعله عن فاعله غيره. وقد روى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطه. لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطه. هذا سيكون دليلا لمن؟ للمجيزين او للمانعين؟ للمانعين وهم المالكية والشافعية. نعم. ولكن هذا ليس دليلا أولا لأنه من كلام ابن عباس، ثانيا موقوف يعني الصحابي، ثانيا معارض للحديث المرفوع الذي سيأتي معنا لا سيذكر لنا حديث حديث عائشة عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام من مات عليه صوم صام عنه ولي من مات عليه صوم صام عنه. وابن عباس نفسه الذي قال هذا الأثر وأنا لا أدري مدى صحة هذا الأثر لم أبحث عنه عن صحة هذا الأثر من أين تخرج هذا الأثر. وجعل النسائي في الكبرى والصحاح والمسلم الحقائق وقفنا عندنا الجسد. لم يذكر هذا الصحيح عن بعض. طيب أنا كل حد سنده صحيح. نعم. وسنده صحيح ولا يعرف في المرفوع. طيب خلاص سنده صحيح. أيضا ابن عباس نفسه الذي قال هذا الكلام روى مسلم عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنه إن أمي ماتت عليها نذر صوم يعني أفأصوم عنها؟ قال صومي عن أمي. قال لا صومي عن أمي. هذا عند مسلم. نعم. فالأنبي عباس نفسه الذي يقول هذا الكلام يقول لا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه عن كل يوم مدة. وراء الحديث ماذا؟ حديث أن مسلم بماذا؟ بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة التي ماتت أمها وعليها نذر أن تصوم عنه. ونفس الحديث حديث عائشة عن من مات عليه صوم صام عنه ولي. طبعا هناك خلاف بين الفقهاء في الصوم الذي يصام عن الميت. ليس هذا محل الكلام، لكن الكلام أنه قالوا بمشروعية الصوم عن الميت اختلفوا. ما الصوم الذي يصام عن الميت؟ هل صوم رمضان عن صوم النذر؟ حيث لا يقولون صوم النذر فقط الصحيح، فهو ماذا بالشافعي في القديم يقولون يصوم عنه كل الصوم، صوم النذر وصوم رمضان، وهذا هو الصحيح الموافق للأدلة. لكن على كل حال قول ابن عباس رحمه الله معارض. لماذا معارض؟ حديث المرفوع فلا يكون حجة في هذه المسألة، لا يكون حجة في هذه المسألة. وقوله لا يصلي أحد من أحد لا يقال إن الذي أيضا ليس نص في محل النزاع في الصلاة. الذين يجيزون صلاة النفس وهيبة ثوابها للميت هم لا يقولون نحن نصلي عن الميت، يقول نحن نهب الثواب للميت، نهب الثواب للميت، ولا يقولون نحن نقضي الصلاة الواجبة عن الميت. لا يشرع باتفاق أهل العلم قضاء الصلاة التي فاتت الميت، الصلاة الواجبة التي فاتت الميت لم يقض أحد من مشروعياتها. حتى الذين قالوا بوصول ثواب الأعمال إلى الميت، هم الملكية، هم الحنابلة والأحناف. إنما قالوا بجواز هبة الثواب، هبة ثواب النفل للميت، يصلي ركعتين ويقول بعد ما يصلي ركعتين هاتين ركعتين ثواب ولفلان. فالذين قالوا بجواز هذا لم يقولوا بأنه ماذا؟ يصلي عنه، يعني يقول لويت أن يصلي ركعتين عن فلان، ولا يقولون بهذه الصفة كما قدمت في أول كلامي. هم يقولون يصلي ركعتين ينوي بهما أنه يصلي نفلا، ثم يأخذ ثواب هذا النفل لمن أراد من الأبواب. فإن الحديث ابن عباس، أخر ابن عباس الموقوف، ليس نصا في محل النزاع، هذه واحدة في باب الصلاة، ليس نصا في باب الصوم، هو معارض لماذا؟ معارض للحديث المرفوع. ولعله سأذكر بعض هذه الأحاديث بعد ذلك. قال صلوات من الله طبعا نزل الشخص يصلي ركعتين قبل فتح الأداء ماتع، لا يصلى عنه. قال الدليل على انتفاء الميت بغير ما تقدم فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. أما الكتاب فقال تعالى الدليل على انتفاء الميت بغير ما تسبب فيه. انظر ماذا قال، بغير ما تسبب فيه، الذي تسبب فيه لا خلاف أنه ينتفع، الطبق الجريء، الولد الصالح، العلم الذي ينتفع به، الوقت الذي وقف ولا من الطبق الجريء، هذا لا خلاف فيه، لا نزاع فيه بين أهل العلم، كل أهل العلم اتفقوا على هذا. ما هل النزاع في ماذا؟ انتفاعه بخير بعمل لم يتسبب فيه. قال الدليل عليه ماذا؟ الدليل عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. يقصد الإجماع الإجماع القديم، لأن الفقهاء خالفوا، المالكية والشافعية قالوا بالمنهج، يقصد الإجماع الإجماع إجماع المتقدمين، كما قال الشيخ الإسلام أن هذا مذهب جماهير السلف، جواز هبة الأعمال إلى الأموات. قال سيذكر الآن الأدلة. قال أما الكتاب، أما الكتاب فقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء، وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة والأدعية التي وردت بها السنة وصلاة الجنازة مستفيضة، كتب دعاء له بعد الدفن. ففي سنن أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ما وجه هذه الأدلة؟ ممكن شخص يقول طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات بهذا منقطع عمله من ثلاث، أولا صالح يدعو له، لا الحديث أنتم تقولون الآن نقتصر، المالكية والشافعية يقولون نقتصر على ما ورد الحديث ويدخل فيه الصدقة والحج لأنه ورد في حديث آخر، ويقول لهم لا الدعاء للميت، الدعاء للميت يصل إليه حتى إن كان من غير ولده. في هذه الأدلة أن الدعاء للميت ماذا؟ يصل إليه حتى إن كان من غير ولده، فدل هذا أن الحديث ليس المقصود به الحصر، بل الحديث له جوابان سيذكرهما بعد ذلك. الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله من الثلاث له جوابان سيذكرهما بعد ذلك. قال لو دعا أي أحد لميت يعرفه ميتا نكمل السؤال. قال وكذلك الدعاء، وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم كما في الصحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب وبريدة بن الحصيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي صحيح مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور، كيف نعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم أو سألت صحيح كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور، سألت إذا استغفرت كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور، قال قولي السلام على أهل الديار، السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نعم لاحقون ولاحقون هما روايتان. وأما وصول ثواب الصدقة ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، يعني متى تفجأ ولم توصي، لم توصي بالصدقة. وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفاد أنا أجر إن تصدقت عنها. قال نعم. فهذا فيه دلالة أن هذه الصدقة تنفع الميت حتى إن لم يكن قد فعلها هو، فهذا المتسبب فيه. هل هذا الميت الآن أوصى بالصدقة أو أوقف وقفا قبل موته؟ لم يفعل هذا، ومع ذلك وصله ثوابها. نعم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، هل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائط المخراط صدقة عنها. الحائط البستان، والمخراط اسم البستان يعني. وأمثال ذلك كثيرة في السنة. وأما وصول ثواب الصوم ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وله نظائر في الصحيح. تقصد به حديث ابن عباس الذي ذكرته. ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال: بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه. والحديث حجة عليه، لحديث ابن عباس المتقدم. يقصد بحديث ابن عباس: لا يصلي أحدا أحد ولا يصوم أحدا أحد، الأثر يعني. قلنا أثر ابن عباس هذا معارض لرواية ابن عباس نفسه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز للمرأة أن تصوم عن أمها. نعم. كتب من قال: وأما وصول ثوب الحج ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حج عنها. رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته فقض الله، فالله أحق بالوفاء. ونظائره أيضا كثيرة. وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ولو كان من أجنبي ومن غير تركته. وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة حيث ضمن الدينارين عن الميت، فلما قضاهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلدته. قال: الآن بردت عليه جلدته. ما شاهد الحديث؟ بردت عليه جلدته، جلدته يعني جلده، الآن اطمأن في قبره. لأن هذا الرجل مات عليه دينارات، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يصلي عليه، ما كان يصلي على صاحب الدين، حتى قال أبو قتادة: أنا أقضيهما عنه يا رسول الله. فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سأل أبو قتادة في اليوم التالي: سأله: هل قضيت الدينارين؟ قال: لا. ثم سأله في اليوم الذي بعده: هل قضيت الدينارين؟ قال: نعم. قال: الآن بردت عليه جلدته، يعني الآن الصراحة بردت من البرد، يعني الآن الصراحة في قبره، الآن الصراحة في قبره. ما وجه شيء من الحديث؟ ما مناسبة الحديث المسألة؟ دفع دين، انتفع انتفع، فكما أنه انتفع بالمال انتفع كذلك بالثواب، بثواب الأعمال الصالحة. نعم. قال: وكل ذلك جار على صواب. بعد ما ذكر الأدلة من الكتاب والسنة يدخل الأدلة من القياس. قال: وكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض القياس، فإن الثواب حق العامل، فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك، لم يمنع من ذلك كما لم يمنع من هبة ماله له في حياته وإجراءه له منه بعد وفاته. يعني لو وهب ماله له في حياته لا يمنع، وكذلك لو أبرأ الميت من الدين، أنا لي عندك دين وبعد موتك أبرأتك من هذا الدين. نعم. يصل إليك هذا النفع من يصل هذا النفع؟ ما هو النفع؟ أنك لا تحاسب على هذا الدين، هذا نفع، وهذا جائز باتفاق أهل العلم. يعني هذه الصورة إبراء الميت من الدين جائزة باتفاق أهل العلم، وهذا نفع واصل على الميت، لماذا تجيزون هذا النفع وتمنعون غيرهم من النفع؟ هذا وجه الاستدلال. نعم. هذا وجه الاستدلال بالقياس. نعم. ثانية: لو أن لي عندك دين 1000 جنيه وأنت مت ولم تقضني هذا الدين، فأنا قلت لورثتك: أنا أبرأت أباكم. حسنا، تنتفع بهذا الإبراء أم لا؟ الميت طبعا ينتفع، هذا انتفاع، هذا الذي هذا ومحل النزاع. الآن الانتفاع وصل إليك من حي، هذا هو الذي نتكلم عنه، انتفاع الميت بعد الحي. الإبراء هذا عمل، أنا أسقطت الدين تنازلت عن حقي، الإبراء عمل فانتفعت، هذا وجه القياس. دفع يعني خطط عذاب سهل بالضبط. لم يحاسب على هذا، لا شك أنه سينتفع، الله أعلم كيف سينتفع، لكن لابد لا شك أنه سينتفع. قال وكل ذلك جاري جاري من جرى يجري، كل جارك موافق للقياس، كل ذلك موافق للقياس على قواعد الشرع. قال هو محض القياس. نعم. وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية، يوضحه أن الصوم كف النفس عن المخطرات الدنية. قد نص الشارع على وصول ثوابه إلى الميت، فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟ فبقي نص آخر. إن هو الآن يرد على الذين يقولون، الشافعية والمالكية الذين يقولون نقتصر فقط على ما ورد في النص. فنقول له هناك أجوبة كثيرة على هذا. أول شيء أن الشارع نبه على باقي الأعمال، ببعض الأعمال نبه على وصول ثواب قراءة القرآن بوصول ثواب الصوم. إذا كان الصوم يصل ثوابه إلى الميت، فالباب أولى أن يصل ماذا؟ ثواب قراءة القرآن. لماذا؟ لأن الصوم إمساك بنية، هو ترك. أما قراءة القرآن عمل وقول، فالباب أولى أن العمل يصل إذا كان الصوم يصل ثواب العمل، يعني يصل إذا كان ثواب الصوم، ثواب الصوم يصل. فإن قيل النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص إلا على الصوم، فالجواب ماذا؟ ما هو الجواب؟ الجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على الصوم ونص على الحج، لأن هذا كان جوابا عن أسئلة سئلها النبي عليه الصلاة والسلام، وسئل عن هذا فأجاب على قدر السؤال. لم يقل لهم لا يصل إلا الصوم، إنما سألته امرأة عن الصوم فقال صومي، سأله رجل عن الحج فقال حج، سأله رجل عن الصدقة إنه ابتلكت نفسه فتصدق عنه قال تصدق، وهكذا. فالذي يجيد هذه الأعمال، وتجد أن هذه الأعمال منها ما هو أعمال بدنية محضة كالصوم، ومنها ما هي أعمال مالية محضة كالصدقة، ومنها ما هي أعمال بدنية مالية كالحج، فجمل كل أنواع العبادات. والعبادات هذه الأقسام الثلاثة ليس لها قسم رابع. نعم. ينقطع على الصوم الصلاة، واضح؟ لأن العمل بدني محض وهكذا. قال الولد يعني أبي أو أمي يعني لو ما قرأ عليهم أنا يسأل سواب عشان هو أبغى مقص لهذا الولد ما كل ما بعد خير تقصد قرأ وبعدما قرأ نوى أن يهب الثواب للميت لا يهب شيء يعني أنا أقول لو لا يهب لا يفعل أي شيء هو في ميزان حسنات ابني والدي مجرد قراءتي يعني مجرد قراءتي في ميزان حسنات والدي قراءة القرآن أي أحد يعني ميت نعم قراءة القرآن ميت في بيتي يعني نعم القرآن وبعده وهذا ميتا هل جائزا؟ نقول هذا جائز على الصحيح، ولكن سأتكلم في آخر الباب على مسألة سأتكلم عنها، وهي مسألة ماذا؟ أن هذا سأتكلم في آخر الباب على مسألة قراءة القرآن على القبور، قراءة القرآن على القبر سأتكلم عليها. هذا لم يكن من هذه السلف، يعني لم يكن من هذه السلف، مع أننا نقول بالجواز، نقول فرق بين القول بالجواز والقول بماذا؟ بأن هذا يكون عملا مستمرا. نعم، أكثر السلف كما نقل شيخ الإسلام أجازوا أداء الأعمال للميت كانت أعمالا بدنية محضة أو أعمالا مالية أو أعمالا بدنية مالية، ولكن لم يكن هذا هدي السلف، لم يكن هدي السلف أنهم يعملون الأعمال ويردونها للأبواب حسنا، لكن من فعل هذا لا ينكر عليه. أنا خلاصة الكلام في المسألة، من فعل هذا على صفة مشروعة لا ينكر عليه، أما من فعل هذا على صفة مبتدعة كان يجلس على القبر وقتا معينا يقرأ عدد معين من الصور، عدد معين من الصور، أو يأتي لشخص يدفع له مال ليقرأ، فهذا لا يصل الثواب إلى الميت. لماذا؟ لأن الذي أخذ المال هذا خلاص أخذ الأجر، أخذ الأجر على القراءة، ونحن نقول ماذا؟ بهبة الثواب للميت، فلا ثواب له، هذا الذي قرأ القرآن وأخذ مالا، لا ثواب له، واضح؟ فلا يصل أي ثواب للميت. ومن يقرأ من اشتريته منه أجر، هو أجر يعني. هذه مسألة في آخر الباب، عندنا عادة، مسألة قراءة القرآن على أبواب، نعم؟ عندنا عادة دائما، هم ينادي شخص معين أن يقرأ القرآن على الميت، ويدفعون له مالا ويفعل هذا. لا يدفع شيء يعني، في آخر القراءات يأكلون يعني ويجمعون يأكلون يعني شربات يأكل أي بوز أو أي شيء يعني لأجل أن نقيس هذا الأكل من أكل ماذا؟ هذا الأكل أو تقصد يعني أن هذا الرجل الذي أتى ليقرأ أخذ أجره طعاما نعم هذا هو الظاهر معه أنه أخذ أجره طعاما وما لو لم يكن هناك طعام هل تأتي ليقرأ؟ نعم يأتي إذا ما كان هناك طعام سيأتي ليقرأ؟ يأتي ليأبى ثواب الميت؟ خلاص لو لم يأتي إلا لأجل الطعام أتى فقط لقراءة القرآن وهبة الثواب للميت يجوز تعيينه بصورة معينة هذا يعني قد يدخل في البدعه. بعيد صوره معينه اعتقاد لفضلها كقراءه سوره ياسين مثلا لا يصح فيها حديث اقرأوا ياسين على موتكم وياسين لما قرئت له لا يصح حديث في فضل سوره ياسين. فلو قرأ واختار سوره معينه هذا قد يكون بدعه. اما لشيء كل شيء قلبه قلبه اذا ضعيف كل الاحاديث التي وردت في فضل سوره ياسين ضعيف. الشيخ محمد عمرو عليه رحمه الله له جزء ياسين كتاب وجود ياسين بين فيه احضار كل روايه في حديث ياسين. يقول 40 مره ياسين هو يقول إما يموت إما يشفى. يقولون هذا كثر ياسين يقولون إما يموت وإما يشفى. وليس هناك حاجة ثانية وإما يموت وإما يشفى. هل مكش يوم ثاني؟ يقولون هذا المكان الذي يقرأ فيه القرآن ينزل بلدنا يعني هذا صحيح؟ لا كل المكان لم يجد يقرأ في أولا البركة هذه مسألة أخرى. البركة توقيفية، البركة موجودة في الأزمنة وفي الأشخاص وفي الأماكن وفي الأفعال. نعم هذه النصوص نزلت فيها البركة. وفي الأعياد كحبة النبي عليه الصلاة والسلام قال مثلا عن الحبة السوداء إنها حبة مباركة. طيب فنقول الآن هل عندنا دليل أن المكان الذي يقرأ فيه القرآن هو مكان البركة؟ نقول القرآن طبعا نفسها بركة، قراءة القرآن نفسها بركة. لكن هل عندنا دليل أن المكان الذي يقرأ فيه القرآن بركة؟ نأخذ من البركة أن أنت لم قرأت القرآن في هذه الحجرة ثم خرجت منها. لو قلنا أن هذا المكان قرئ فيه القرآن فهو بركة، إذا يشرع لنا أن نجلس فيه طلبا لهذه البركة، وهذا غير صحيح لأنه لم يرد دليل في هذه. لأن مسألة التبرك هذه مسألة توقيفية لا تعلم إلا من قبل النص. لو قيل أن هذا المكان مبارك، نعم مثلا بين بيت ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا مكان مبارك خلاص تجلس فيه، المسجد النبوي مبارك، الصلاة فيه مضاعفة، مثل الحرق وهكذا. فمسألة بركة المكان لابد فيها من النص. سؤالي كان لو أنت أعطيت هديه ما من القرآن من قراءة القرآن على الثواب الميت هل يبقى لك شيء؟ يبقى ولا يبقى؟ هذه مسألة تكلمنا فيها قبل أن تدخل لولا التوقف فيها. لم كنا نتكلم عن مسألة الحج، من مات وحج عنه شخص هل يأخذ الحج الأجر الحي أم لا يأخذ؟ الثلاث أكثر ثلاثة يقولون لا يبقى في مسألة قراءة القرآن لا يبقى له ثواب، ولكن أولى أن يستكفي لكن تكلمنا أمر غيب. نعم ذكرت فيها ثلاثة أقوال قبل أن تدخل وقلت لجنة جمالة فتوى في الحج على رجل الخصوص قالت الأولى الإمساك عن هذه المسألة إنها مسألة غيبية، لا نقول يبقى ولا نقول لا يبقى. بعض الناس إذا دخل بيته وكذا يأتي بمجرد بيت جديد يعني؟ نعم بيت جديد؟ نعم يعني هذا فعل يعني من يكمل هذه السفة. نحن نتكلم الآن عن ماذا؟ عن هبة ثواب الأعمال الميت. إن كان هذا الرجل لا يصل أن يقرأ لنفسه نقول نعم يجوز أن يفعل هذا الفعل لا بأس إن كان لا يصل أن يقرأ لنفسه، لكن إن كان يحسن أن يقرأ لنفسه فالأولى أن يقرأ بنفسه. نعم لا بأس إن قرأ هو بنفسه، إن كان لا يصل أن يقرأ بنفسه لكن إذا يأتي شخص يعطيه أجر يقرأ نعم لأنه لا يجوز دفع الأجرة على قراءة القرآن، لكن يجوز دفع الأجرة على ماذا؟ على ماذا؟ تعليم القرآن فرق بين التعليم والقراءة. نعم على التعليم أو الرقية. نعم يعني الرقية والتعليم يجوز في دفع الأجر، لكن مجرد القراءة لا يجوز في دفع الفرق لأن القراءة تعبد. واضح الكلام؟ نعم تفضل. قال الجواب عما استدل به من قوله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى قد جاب العلماء بالأجوبة المصحها جوابان. يعني هذا دليل من المالكيه والشافعيه الذين يقولون بعدم جواز هبه ثواب الاعمال للميت يستدلون بقوله تعالى وليس للانسان الا ما سعى، الانسان هذا مات وليس له الا ما سعى، فكيف الجواب عن هذه الايه؟ قال احدهما ان الانسان بسعيه وحسن نشرته اكتسب الاصدقاء واولد الاولاد ونكح الازواج واصدى الخير وتودد الى الناس وترحموا عليه ودعوا له واهدوا له ثواب الطاعات، كان ذلك أثر سعيه بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم تبلغ من ورائهم ينتفع كل المسلمين. معنى هذا الوجه ما باختصار معنى هذا الوجه أنهم يقولون هذا الرجل الآن نعم ليس له إلا مساعي ولكن معاملته حتى مع الناس أنه تزوج وولد أولادا وله جيران وأصدقاء كان يعملون معاملة الحسنة فهم بسبب حسن معاملته لهم أحبوه فوهبوا له ماذا؟ ثواب أعمالهم وهبوا له ثواب عمليا فإن الثواب عمليا بسبب ماذا؟ بسبب سعي وحسن معاملتي له. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أقوى منه. الوجه الثاني أقوى. ما هو الوجه الثاني؟ أفضل الخير توضأ إلى الناس. أدى الخير وتودد إلى الناس. أدى أدى يعني أعطى وتودد تحبب فترحموا عليه ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعات. فكان هذا كله ماذا؟ أثر سعيه. أثر ماذا؟ سعيه. نعم. بل كونه مسلما من جملة المسلمين يقول لك كونه مسلما من جملة المسلمين هذا يجعل ماذا؟ للمسلمين حق عليه أن يهدى له ثواب الأعمال. قال يوضحه أن الله تعالى جعل الإيمان سبب الانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعيهم فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه ذلك. يعني إيمانه سبب لدعاء المسلمين لك. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان فهم يدعون لك بسبب إيمانك. إذا دعاءهم لك أنت سبب فيه أنك آمنت. الوجه الثاني أقوى وهو المشهور الذي ذكره ابن القيم في بعض كتبه. قال أن القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره وإنما نفى ملكه لغير سعيه. ما معنى هذا؟ لا تقول ماذا؟ وأن ليس للإنسان. هذه اللام لا تفيد. ما معنى اللام؟ ليس للإنسان. لام الملك. لا ليس للإنسان. ليس للإنسان إلا ما سعى. يعني إنسان لا يملك إلا سعى. هذا صحيح؟ هل أنا أملك عملك؟ الآية تنفي ماذا؟ تنفي ملك العمل. لكن لا تنفي الانتفاع بعمل الغير إذا وهبه لك. يعني لا تقول. نعم. قال تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. أكمل. وليس الإنسان إلا ما سعى. لا تتكلم عن ماذا؟ تتكلم عن الإنسان لا يحمل ذنب غيره ولا يأخذ عمل غيره. لا يأخذ عمل غيره بدون إذن غيره. لا يأخذ عمل غيره. لكن هل تكلمت أن تقول لا ينتفع بثواب عمل غيره إذا وهبه له ذلك الغير؟ هل تتكلم عن هذا؟ مرة أخرى. هي تقول وليس للإنسان إلا ما سعى. الآية تقول ألا تزر وازرة وزر أخرى وليس للإنسان إلا ما سعى. الله عز وجل أراد بهاتين الآيتين نفي الظلم عن الناس. الإنسان لا يحمل ذنب غيره ولا يأخذ عمل غيره. لا يظلم غيره بأخذ عمله. لكن لن تتكلم عن انتفاع الإنسان بعمل غيره إذا هذا الغير أعطاه. يعني أنا أقول ليس لي إلا مالي. هل حق أن أخذ مالك؟ أنا أقول ليس لي إلا مالي. هذا بالضبط. ليس لي إلا ما سعى تساوي ليس لي إلا مالي مثلا يعني. فأقول هل أستطيع أن أمر في جيبك وأخذ مالك؟ لا أستطيع. لكن لو أنت أعطيتني مالك تقول شكرا أعطيني آخر. صحيح؟ لا بقى. إذا أنت ممكن أن تنتفع بمال الغير إذا أعطاني. الآية ليست حجة. ليست نصا في محل النزاع. ليست نصا في محل النزاع معناها يعني يشتهر عند العلماء أن يستدلوا بها. نفس الشيء أيضا. نفس الشيء أيضا في الحديث سعي عاملا ليس الإنسان إلا عامل. نفس الشيء في الحديث إذا مات الآدم انقطع. انقطع ماذا؟ عمله. لم يقل انقطع هبة ثواب عمل غير له. يتكلم العمل ونفسه خلاص لا يستطيع أن يصلي الآن لا يستطيع أن يصوم. الاحتجاج بالآية والحديث ليس في محل النزاع. وهم أيضا يجيزون حج والحول. بالضبط. وكيف آية يشمل أم ولماذا؟ هم قالوا هذا عام خص بماذا؟ سأقول لك أو أقول لك السؤال الجيد. يقول لماذا طيب الملكية والشافعية جائز والحج والصوم؟ قالوا هذا مستثنى من أصل المانع. والأصل المستثنى من أصل المانع اللي يقاس عليه. مستثنى من ممنوع. الممنوع ماذا؟ ليس لك إلا ما تعيش. واستثنى الاستفادة الشريعة أشياء قالوا فلا نقيس عليه. طبعا هذا غير صحيح لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين. ما الفرق بين الصوم والصلاة؟ ما الفرق بين الصوم وقراءة القرآن؟ إما تمنع الكل، إما أن الشريعة تمنع الكل، وإما تجيز الكل. نعم، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين. إذا الاحتجاج بالآية ليس في محله، والاحتجاج بالحديث ليس في محله، لأن الآية والحديث يتكلمان عن ماذا؟ عن انقطاع عمل الإنسان نفسه، لكن لا تتكلم عن هبة غيره ثواب عمله له. ثواب عمله له ليس لي إلا مالي. لا أستطيع أن أخذ ملكا بغير إذنك. كذلك ليس لي إلا عملي. لن أجد يوم القيامة في صحيفة حسناتي صلاتك أو صيامك. إنما لو وجدت ثواب صلاتك أنت وعدتها لي خلاص. أنت وعدتها لي متبرعا. نعم. طيب. قال مالكية شافعية. نعم. مالكية شافعية لا يقول هذا إلا الذي ورد فيه النص. نعم. هو أخذ من مبلغ. مستثنى من أصل المال فلا يقيس عليه بالضبط. إذا حجزت عن نية مثلا هل هذا الحج يكفر عنه سيئات أم أنه مجرد ثواب فقط يخلفني؟ هذه مسائل قيدية، مسألة التكفير أنا لا أدري يعني، بس عندما تكلم في أهل العلم ذكرت حكمة تفاول الكلام ثلاثة أحوال. نعم. الظاهر أنه لو كان هذا الرجل لم يفرط، يعني نفس تتغلى قاعدة عامة، هذا الرجل الذي مات كان عنده المال صح والصح والصحيح وقصر في الحج 10 سنوات لم يحج حتى مات، فجاء شخص حج عنه فهل نقول إن هذا الحج يكفر عنه سيئاتي؟ قطعا، يعني الله عز وجل عدل، هذا الرجل لم يحج وحي. طب رجل آخر كان يتمنى أن يحج ويحاول كل عام أن يحج وليس عنده مال فمات، فجاء واحد يتحج عنه يرجع أن يحج. المسألة تلقى عنه، هذه مسألة الصار الأخروي، هذا أمره إلى الله عز وجل. كل حال هو سينتفع، على كل حال سينتفع، لكن درجة الانتفاع الله أعلم بها، لا تستطيع أن تجعل قاعدة عامة، لأن من فرط في حج ومات ولم يحج خلاص نحج عنه رجاء أن يغفر الله له. لكن هل نقول إنه مثل الذي كان حريصا على الحج ويتمنى أن يحج وحاول أن يحج ولم يستطع؟ تشك أن هذا إذا حج عنه ليس مثل هذا. نعم شيخ، إذا ولدت ولد إنسان يؤتي له مال يعني معين ويؤتي بهذا المبلغ من الذي يعطي؟ الحكومة يعني. نعم. ما علاقة هذا بالسلام؟ ما علاقة هذا بالسلام؟ هذا خارج الدرس؟ لا حج يعني. خارج. هذا جزء. لا هذا خارج الدرس بعد الدرس. بعد قال وبين الأمرين من الفقه ما لا يخفى، فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه، وأما سعي غيره فهو من كل سعيه، فإن شاء أن يبذله لغيره، وإن شاء أن يبقيه لنفسه. واضح الكلام؟ إن شاء الله يبذلها لغيري فلا تحزن. يعني إن شاء الله يبذلها لغيري وإن شاء يبقي لنفسي. نعم. قوله سبحانه ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، آيتان محكمتان مقتضيتان عدل رب تعالى. الأولى تقتضي أنه لا يعاقب أحدا بجرم غيره ولا يؤاخذه بجريمة غيره كما يفعله الجريمة الدم. والثانية تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله ليقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه كما عليه أصحاب الطمع الكاذب، وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بما سعى. يعني فرق بين ليس للإنسان إلا ما سعى وفرق بين لا ينتفع إلا بما سعى، فرق بين نفي العمل ونفي الانتفاع، فرق كبير جدا. نعم. أصحاب الطمع يطمع، يعني لماذا قال الله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى حتى لا يطمع طمعا؟ يطمع الإنسان طمعا أرضى أكثر، طمعا أرضى أكثر، حتى لا يطمع الإنسان في أن يأخذ عمل ليس له. ممكن شخص يقول خلاص أنا من آل البيت، تعرفون آل البيت عندنا في مصر ماذا يفعلون؟ يعني هم من الصوفية لا يصلون، آل البيت في مصر عندنا هنا لا يصلون ومتطوفة، ويقول نحن آل البيت، النبي عليه الصلاة والسلام سيشفع لنا يوم القيامة، وهم أسوأ الناس. يعني لماذا هم يعتمدون على ماذا؟ على سعي غيره، هؤلاء أصحاب الطمع الكاذب. فالله عز وجل أراد أن يقطع هذا الطمع، لا تطمع في عمل غيرك، لا ليس لك. لا تتكلم عن ماذا؟ عن عدم الانتفاع بالإنسان إلا بعمل نفسه، لا تتكلم عن عدم حصول الإنسان إلا على عمل نفسه، لا تتكلم عن انتفاعه بعمل غيره إذا وهبه له ذلك الغير. قال وكذلك قوله تعالى لها ما كسبت، وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، نفس المعنى، على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبة العبد لعمل غيره، فإنه تعالى قال اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فاستدلال ساقط، فإنه لم يقل انقطع انتفاعه وإنما أخبر عن انقطاع عمله، وأما عمل غيره فهو لعامله، فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو. وهذا كالدين يوفيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته، ولكن ليس له ما وفى به الدين. نعم، وهذا كالدين، هذا كالدين يوفيه الإنسان عن غيره، أنت هو له عندك 1000 مثلا، فأنا وفيت الدين عنك، أنا ضفعت له 1000، حتى هذا كالدين يوفيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته، تبرأ ذمة ذمة بطير، نعم فتبرأ ذمته، ولكن ليس له ما وفى به الدين. هل له هو الألف التي دفعتها أنا؟ ليست له، صحيح؟ انتفع أم لم ينتفع؟ انتفع، ولكن هذه الألف ليست له، لكن لي أنا، أنا الذي دفعته. هذا قياس. نعم. قال وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية، فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت كما تقدم، مع أن الصوم لا تجزي فيه النيابة، لا تجزي فيه النيابة حال الحياة، شخص حال الحياة ليس حال الموت، بعد الموت تجزي فيه النيابة. الحديث الذي ذكره يعني وأنت حي لو كنت مريضا لا تستطيع أن تصوم، ماذا يلزمك؟ الكفارة. مريض مرض مزمن لا تستطيع أن تصوم أبدا، أن تفدي. هل يجوز أن تقول أنا لن أفدي فأجعل ابني يصوم عني وأنا حي؟ لا يجوز باتفاق أهل العلم. هذا الصوم لا تجزي فيه النيابة، ومع ذلك جازت فيه النيابة بعد الموت، لا تجزي فيه النيابة في الحياة وجازت فيه النيابة بعد الموت. فكذلك يقال في الصلاة، صلاة النافلة مثلا، تهب صلاة النافلة لا تجزي فيها النيابة في الحياة، لا ينفع يصلي أحد أحد، لكن بعد الموت ممكن يصلي ركعتين وتهب ثوابهما للميت. قال وكذلك حديث جابر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتى بكبش فذبحه فقال بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وحديث الكبشين اللذين قال في أحدهما اللهم هذا عن أمتي جميعا، وفي الآخر اللهم هذا عن محمد وآل محمد. رواه أحمد. والقربة في التضحية إراقة الدم، وقد جعلها لغيره. طيب ما وجه الدلالة هنا؟ عني وعن أمتي. أمتي هذا يدخل فيها من؟ يدخل فيها الأموات. طيب نقول الأضحية عن الغير، الأضحية عن الغير الأموات، الأموات الأضحية عن الغير، الأضحية عن الغير على ثلاثة أنواع. إما أضحية عن الغير بسبب أنه وصى بها قبل موته، يعني وصى أبوك قبل موته أن تضحي عنه، فهذه يجب لو فعل بها بلا خلاف، لأنها وصية لابد أن تنفذ. نعم. إذا كانت بالمادي. بالمادي طبعا. كانت بالمادي. هذه وصية لابد أن تنفذ. نعم. النوع الثاني نتكلم عن الأضحية عن الغير. أضحية تضحي عن نفسك وعن أهل بيتك، عن أهل بيتك الأحياء والأموات، فيدخل الميت فيها تبعا، فدي أضحية عن الميت تبعا أم استقلالا؟ تبعا. هذا النوع الثاني. هذا نوعان لا خلاف فيهما بين أهل العلم. هنا مصنف استدل بدليل يعني فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ لأن هذه الصورة لا يختلف فيها المالكية والشافعية معنا، المالكية والشافعية معنا لا يختلفون في هذه الصورة. يقولون هنا الأموات دخلوا تبعا، لم يدخلوا استقلالا. هل النبي عليه الصلاة والسلام هنا ضحى عن الأموات استقلالا؟ لا. محل النزاع ماذا؟ ما هو محل النزاع؟ استقلالا. فالحديث ليس في محل النزاع. نعم. فاستدلاله على المخالفين بهذا الحديث ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح مرة أخرى؟ لماذا هذا الاستدلال بهذا الحديث ليس بصحيح؟ المسألة لأنهم تبعا يدخل، لأنهم يدخلون تبعا. يعني أنت يشرع لك عندما تضحي تقول اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، يدخل في أهل بيتك أبوك وأمك الذين ماتوا وأبوك أولاده. النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، وفي أهل بيتي من مات؟ أولاده ماتوا وهم صغار، إبراهيم وعبد الله، يدخلون في هذا، يدخلون تبعا، يدخلون تبعا في هذا. هذا ليس في محل النزاع. محل النزاع هو ماذا؟ لو أخذ أضحية فقال اللهم هذا عن أبي الميت، هذا هو محل النزاع. لأن هذا يجيز الحنابلة ويجيز شيخ الإسلام، ولكن يقول إنه خلاف الأول، خلاف الأولى، لأنه لم يرد عن الصحابة أنهم ضحوا عن الأمر. لكن لو فعل لا ينكر عليه، لأن هذا داخل في ماذا؟ داخل في الأعمال، في كل الأعمال التي يجوز هبة ثوابها للميت. نعم. يعني أما الاستدلال بهذا الحديث عن عينه يعني على المسألة هو ماذا؟ هو ليس في محل النزاع. لماذا ليس في محل النزاع؟ لأنه الأموات يصنع فيه تبعا، محل النزاع استقلالا ليس تبعا. قال وكذلك عبادة الحج مدنية، وليس المال ركنا فيه وإنما هو وسيلة. ألا ترى أن المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات من غير شرط المال؟ وهذا هو الأظهر. ما معنى هذا؟ يعني يقول الحج يعني أن الحج غير مركب من مال وبدن، بل بدني محض كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين، والآن يريد يأتي بأعمال بدنية محضة. لأنهم يقولون الأعمال التي يدخل فيها النيابة هي الأعمال المالية كالصدقة، ويقول لهم لا، الأعمال البدنية المحضة يدخل فيها النيابة، عندنا نص في الصوم وعندنا نص في الحج، والحج قد يكون عملا بدنيا محضا في حق المكي، المكي لا يحتاج إلى زاد ولا يحتاج إلى خلا ويسكن بجوار عرفات، خلاص يذهب يحج ويرجع بدون مال، هذا عمل بدني الآن وتجوز فيه النيابة. وضح الكلام يعني كذا من قال؟ قال هم إلى فروض الكفايات فقام فيها البعض عن الباقين. موجود دلالة، موجود دلالة بتاعت فروض الكفايات. لأن فرض الكفاية على الصحيح من أقوال الأصوليين، هذه مسألة فيها خلاف بين الأصوليين، ولكن ماذا بجمهور الأصوليين؟ أن فرض الكفاية مخاطب به جميع المكلفين، ليس بعضهم كما قال بعض الأصوليين، جميع المكلفين مخاطبون بفرض الكفاية، صح؟ فالآن نقول مثلا صلاة الجنازة فرض كفاية. الآن علمنا أن هناك ميت يصلي عليه في المسجد الذي بجوارنا، فأصبح واجب علينا جميعا أن نذهب لنصلي عليه، فرض كفاية، صح؟ فإذا ذهب بعضنا ليصلي على هذا الميت أسقط عنا الفرض أم لم يسقط؟ أسقط. فالآن انتفعنا بعمل بدني، هو فعل عملا بدنيا ونحن انتفعنا به، هذا وجه الدلالة. وجه الدلالة المسألة مرة أخرى يقول ماذا؟ قال وانظر إلى فروض الكفاية كيف قام بها البعض عن الباقين، البعض عندما قام عن الباقين نفع الباقين بعمل بدني، نفع الباقين وهم أحياء، مع أن الأصل أن الحي لا يصلي على الحي، فمن باب أولى أن ينتفع الميت، لأن الميت لأن لماذا نقول الحي لا يصلي على الحي؟ لأن الحي يستطيع أن يصلي، فالباب أولى أن ينتفع الميت الذي لا يستطيع أن يصلي. مع أن نقول لا يصوم الحي عن الحي، ورد النص أن الحي يصوم عن الميت لأن الميت لا يستطيع أن يصوم، فكذلك هنا الحي صلى وأسقط الصلاة عن الحي، فالباب أولى أنه يصلي ويهب الثواب للميت. هذا وجه الدلالة في المسألة. قال وأسقط صلاتهم بالمطالبة وليس بالأجر، فليس يؤجرون. نعم، لكن نفعهم، ويريد أن يقول ماذا؟ أنه وصلهم النفع. إسقاط الصلاة عنهم، إسقاط الفرض عنهم، نفع وصل إليهم أم لا؟ بغض النظر عن نوع النفع. الآن نريد أن نثبت أصل النفع. ما هو أصل النفع؟ أنه وصل النفع، ما هو النفع؟ أنهم أصبحوا غير مخاطبين بالواجب. فقط الواجب، برئ ذمتهم. وإبراء الذمة هذا نفع. ما آثموا. هذا نفع وصل إليهم. هذا نفع إذا وصل إلى الأحياء يصل مثله إلى الأموات. نعم. ولا يصح أن نقول إن الميت تبرأ ذمته لأن الميت ذمته انتهت عندما مات. نعم، يعني لا يصح أن تقول هنا النفع الذي وصل إلى الأحياء هو ماذا؟ هو إبراء الذمة. فيلزم أن يكون النفع الذي وصل الميت إبراء الذمة، الميت ذمته انتهت ذمته عندما مات، الذمة تنتهي بالموت. صح، فلا يبقى له إلا ماذا؟ إلا الثواب. نعم. نفع عليه بثلاثين أصبح فرض الكفاية يعني. النفع للباقين الذين بلغتهم أن أعلموا أن هناك جنازة، كلنا علمنا أن هناك جنازة في المسجد، فقلنا سنكمل الدرس لن نصلي لأن هناك من سيصلي، الذين صلوا هؤلاء هناك نفعونا، أننا علمنا بالجنازة ولن نصلي عليها، نفعونا بماذا؟ لكونا أسقط الفرض عنها، لو هم لم يصلوا ولم يصلوا على هذا البيت أحد، ثلاثة من لا أثم؟ ثلاثة، كونهم صلوا هذا أسقط الإثم عنا وهذا نفع. هذا وجه الدلالة. من يقول هذا فرض الكفاية لا يرفع عن فعل ولكن يرفع عن اسم، يعني ثلاثة جماعة ماشي من ذهب وصلنا لا يرفع عن فعل يأتي ويصلي ولكن يرفع عن اسمه، أما إن رفع من عن الذي لم يصلي أيوة في جماعة ماشي مثلا الذي صلى أخذ أجل صلاة الجماعة. نعم، وإذا قلنا لا فرض كفاية يعني كما يقول بعض الفقهاء تعريف فرض كفاية. نعم تعريف فرض الكفاية إذا قام به بعض سقط عن الكل. نعم، هذا هو، إذا قام به البعض سقط عن الكل، هذا تعريفه. وعند الدفع من هنا انتفع من لم يصلي، انتفع بإسقاط الإثم. أيوه، بإسقاط الإثم عنه. نعم، ولذلك إذا لم يقم أحد بالكفاية لابد على كل المسلمين أن يوجدوا أن يقوم بالكفاية. نعم، قال وإن هذا أهداء تواصل وليس من باب النيابة، فمحل الأجير الخاص ليس له أن يستنيب عنه، وله أن يعطي أجرته بمن شاء. ما معنى هذا الكلام؟ قال ولأن هذا إهداء وثواب. هذا كل هذه القياسات يقيسها. يعني طبعا هي تعدد القياسات في تأكيد للحكم، يعني من تأتي بأكثر من قياس في تأكيد للحكم. لأن هذا يعني هبة الثواب الأعمال للميت. أنت لن تصلي ركعتين أو تصوم يوما وتهب ثوابه لأبيك. هذا إهداء ثواب للميت. هذا العمل إهداء ثواب. وليس من باب النيابة، ليس من باب النيابة، يعني أنت لم تصم نيابة عنه، أنت لم تصم نيابة عنه، أنت أهديت ثواب العمل إليه، قال مثل ماذا؟ قال كما أن الأجير الخاص، الأجير الخاص أنت أتيت برجل يعمل عندك أي عمل، موظف عندك في الشركة، ليس لهذا الرجل أن يستلم عنه شخص آخر، ليس له أن يأتي بشخص آخر يعمل مكانه لأنه أجير خاص. خلاف الأجير العام، الأجير العام الأجير المشترك، لو أنا أعطيته قماشا للخياط ليخيطه وهذا الخياط يخيط لكل الناس، ممكن يأتي بشخص آخر يخيط هذا الثوب، لأن هذا أجير مشترك يعمل لكل الناس. هذا الفرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك. نعم، فالأجير الخاص هذا ليس له أن يستنيب عنه، أنت أجير خاص ليس لك أن تستنيب عن الشخص الآخر، ولكن لك أن تعطي أجرتك للشخص الآخر. أنا أعطي، أنت أجير خاص عندي أعطيك أجرتك فتعطيه أجرتك، لكن هل لك أن تستنيبه مكانك؟ طيب ما وجه القياس؟ وجه القياس يعني فلوس تعطيها له لكن ليس لك أن تستنيبه مكانك. كذلك نقول الحي ماذا فعل؟ لم يجعل عمله نائبا عن عمل الميت، انما اعطاه ماذا؟ الاجر، هو النقود، اعطاه الاجر، لم يعطيه عين العمل، انما اعطاه ماذا؟ الاجر. كما ان الاجير الخاص ليس له ان يستريب غيره ولكن له ان يعطي هذا الاجر لهذا الغير. واضح القياس؟ اجر من الله اعطى للميت. بالضبط. قال واما استئجار قوم يقرؤون القران ويهدونه للميت هذا لم يفعله احد من السلف ولا امر به احد من ائمه الدين. الاستئجار دفع المال يعني يستاجر يدفع المال ولا رخص فيه. والاستئجار على نفس التلاوه غير جاهز بلا خلاف، لان التلاوه نفسها عباده ليس فيها نفع متعدي، اما الاستئجار على تعليم القران هذا جائز عند جمهور اهل العلم. نعم. الشيخ سعيد احمد محمد كان ياخذ وجه الحديث، يعني كان يعلمنا يعني مختلف في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغير، فالثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله. نعم، هذا الرجل عندما أخذ أجرا خلاص ليس له ثواب، فلن يصل الثواب للميت. الاستئجار بالميت ليس القراء. وهذا تجعل الثواب إلى دخل في النقود الكفرات. لا، لأن نفس القراءة هي ماذا؟ عبادة. لو كان يعلم، لو كان يعلم الآن، لأن ليس هناك نفع متعدي. لو كان يعلم ولا نفع متعدي قد يظهر الحسنة فيه. لو لا نفع التعليم يظهر على التعليم وإلا قد أجر. لماذا؟ لأنه ينوي ماذا؟ النفع المتعدي. أما نفس القراءة ليس فيها نفع متعدي للأحياء، الذي نفع متعدي للأحياء ليس فيه نفع متعدي. ولذلك قلت منذ قليل أنه لا يجوز الاستئجار على العبادات المحضة. نعم، يعني لا يجوز أن تستأجر شخص يصلي لك في البيت مثلا، لا يجوز أن تستأجر شخص ليقرأ لك القرآن ويعلمك القرآن. نعم، إن أحق ما خطب لي أجر كتاب الله. وحديث سهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام زوجه عند البخاري، زوج النبي عليه الصلاة والسلام الرجل المرأة وجعل مهرها ماذا؟ زوجتك على ما معك من القرآن. ما معنى على ما معك من القرآن؟ تعلمها معك من القرآن، تعلمها تحفظها، إذا أن تقرأ وتسمع من استفادت هي؟ هذا بد أن يكون المهر فيه منفعة، فجعل المهر هو المال مقابل التعليم. هذا نص واضح جدا في جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن. نعم، قال عجيب يقول ختم جائز ويختم يقول عندنا ختمين ويقول أنا اشتريت واحد خذ واحد، ويقول عندنا ختم لا غدا سأكمل، يعني هو يختم ثلاث جزء ممكن ويكذب عليه يفتح المصحف يقرأ أول صفحة وآخر صفحة يقول ختم. وكان لي أصدقاء يقول كنا نذهب 40 مرة لابد أن يقرأ ياسين، هو يقول كنا نقرأ يعني فقط نظمة سبعة يعني مبين خلاص بعد ذلك يقرأ مبين لا هم يقول فقط سبع مرات مبين يقولون خلاص يقولون نقرأ يعني 10 مرات ننظر إلى مريض هو نائم لا يدهد خلاص نقوم نقول يعني نغش نغش يعني هو يقول 40 مرة هذا كثير جدا يأخذ وقت كثير. نعم، لحظة الوصيب على قدر النقود يعني الوصيب على قدر النقود. قال وإن المختلف في جواز الاستئجار لابد أن تفتح الكتاب في هذا الموضوع. تكتب رسالة صغيرة هذا بيقضوا كثيرا بها من ذلك مليون يعني لا يمكن أي بيت أن تقرأ عربي ولا قرأت البخاري حكيت القرآن كل شيء إذا ما ترك ياسين أنت لا تتشيء لابد أن ترك ياسين والتبارك لا حول ولا قوة بعد ثلاثة كل شيء قرآن ياسين كل شيء بياسين ما هو ناس يقرأ ياسين نفر إنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغير والتوكل يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله وهذا لم يقع عبادة خالصة فليكون ثوابه مما يهدى إلى الموتى ولهذا لم يقل أحد أنه يكتري من يصوم ويصلي ويؤجر يعني ويهدي ثواب ذلك إلى الميت لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه محولة لأهل القرآن على ذلك كان هذا من جنس الصدقة عنه فيجوز وفي الاختيار لو أوصى بأن يعطي شيء طيب إذا كان حسن كتب الأحناف في الاختيار قدم أفضل كتب كتب الأحناف وفي الاختيار لو أوصى بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة أنه في معنى الهجرة انتهى وذكر الزاهدي في القنية أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل وقف عليه وقفا يعني قال من قرأ عند قبر له وقف صرفا كذا فالتعيين باطل أما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير هجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج فأنقيل هذا لم يكن معروفا بالسبب خلاص إلا ذكر الأدلة فيرد على آخر الدليل المالكية والشافعية يقول هذا لم يكن معروفا في السلف وهذا الذي يقول به بعض المعاصرين الشيخ ابن عثيمين يرجح مذهب الأحناف والحنابل الأحناف والحنفية الأحناف وال لا الحنابل والأحناف الشيخ ابن عثيمين يرجح مذهب الحنابل والأحناف في جواز إهداء الثواب للميت قال هذا في غير موضع ولكن يقول إن هذا الأفضل أتركه كما قلت في أول الدرس الأفضل ماذا؟ تركه لأنه لم يكن عليه عمل السلف لكن ما في اسم معرفة هذه المسألة العدم الإنكار على المخالف لأن هذه المسألة أصبحت مستنكرة عند كثير من المنتسبين للسلفية أنها بدعة ويمكنون عليها ولا يعرفون أن زمان السلف على زوالها. الأفضل تقرأ القرآن هذا عمل السلف وبعد عمل السلف يدعو عشان يدعو مستجاب. نعم ولكن من فعل هذا من قرأ القرآن وهذا ثابه ولم يتلل ننكر عليه. لو سلف كثير من السلف أجازوا لو سلف في المسألة ونقول أن كل السلف ولا مقتنعون يعني. قيل هذا لم يكن معروفا بالسلف ولا أرسلهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم فالجواب إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء قيل له ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن وليس كون السلف لم يفعله حجة في عدم الوصول ومن أين لنا هذا النفي العام يعني يقول طالما أنت تسلم بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء فكذلك قف عليه غيره كقراءة القرآن ثم من أين لنا هذا النفي العام أن السلف كلهم لم يفعلوا ممكن فعلوه ولم ينتشر ولكن لو انتشر لو على الأقل نقول طالما أنه لم يبلغنا فهذا دليل أنه حتى لو فعل بقلة صح لو كان فعل بكثرة لابد أنه كان سيبلغنا صحيح نعم معترفا أفرق أي وفق أقرر نعم فإن قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة إنه صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك فخرج ذلك منه مخرج الجواب لهم يعني لم يبتدئهم ولم يقل لهم الصوم فقط والذي يصل أو الحج فقط والذي يصل إنما كان هذا جوابا عن سؤال فالجواب على قدر السؤال فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه ولم يمنعه مما سوى ذلك وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر هذا واضح كلامه أي فرق بين وصول الثواب الذي هو مجرد الإمساك ثواب الصوم يعني الذي هو إمساك معنية وبين وصول القراءة والذكر العمل الإيجابي أولى أن يصل أكثر من العمل الذي ليس إيجابي يعني عمل إيجابي القراءة والذكر الصوم يمسك فقط يمسك مجرد نعم فإن قيل ما تقولون في الإهداء آخر مسألة ما تقولون في الإهداء الثواب للنبي خلاص إذا يلزمكم أن تقولوا بإهداء الثواب للنبي يعني أقرأ القرآن وأهب ثوابه النبي عليه الصلاة والسلام وفعل يعني هذا اعتراض حتى يبطل لك الأصل يقول إذا أهدي العمل للنبي عليه الصلاة والسلام فالجواب أن هذا عبث لماذا قال قيل من المتأخرين من استحبه ومنهم من رآه بدعة. والصحيح أنه بدعة، لماذا؟ لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيئا، لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم إليه. فأنت في كل حال وهبت الثواب أن لم تهبوا ويأخذ الأجر. هو دل. ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله، فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين، ولا شك في سماعه، ولكن انتفاعه بالسماع قول لا شك في سماعه فيها نظر، لأن فيها خلاف بين السلف. ويقول مسألة من قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده عنده عنده قبل أن يسلم، قبل أن يدفن حسناً نجعل القبر، القبر سيأتي الكلام عليه قبل أن يدفن، سيأتي الكلام على القبر بعد قليل. نعم عنده هو عند الميت، مات هو على سريره لم يدفن بعد، حسناً باعتبار سماع كلام الله، باعتبار سماعه كلام الله، هذا لم يصح عن أحد من المشهورين. يعني لا يصح أن نقول إن الميت عندما يموت على سريره سينتفع بماذا؟ بالقرآن الذي يقرأ. ويقول ولا شك في سماعه، قول ولا شك في سماعه فيه نظر، لأن الصحيح أن الميت لا يسمع إلا ما ورد فيه النص، وهذا خلاف بين السلف، هل الأموات يسمعون أم لا؟ خلاف بين السلف. الصحيح له رسالة مشهورة اسمها الآيات البينات على عدم سماع الأموات، حققت شيخنا الألباني، ويرجح فيها مذهب أكثر السلف أن الأموات لا يسمعون إلا ما ورد فيه نص، إلا ما ورد فيه نص، ولا يقاس عليه، لأنه مستثنى من أصل المانع، قال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى. فنص أن الميت لا يسمع إلا ما ورد فيه نص، هذه مسألة يعني ليس أنا محلها، لكن هو يقول نعم صراحة. قال ولا شك في سماعه، لا شك في سماعه، يعني قال ولا شك في سماعه كأن ابن العز يرجح ماذا؟ أننا ما تسمع، لكن هذا فيه نظر كما ذكر. قال ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح، فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة، ثواب الاستماع مشروط بماذا؟ بالحياة، فإنه عمل اختياري، الاجتماع عمل ماذا؟ اختياري، وانقطع الاختيار بماذا؟ انقطع الاختيار بماذا؟ بموته، بل ربما يتضرر الميت، ربما، طبعا هذا لا يصح الذي بلا نظام غيبي، ربما يتضرر الميت ويتألم لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه، لكونه في الحياة لم يعمل بهذا القرآن، أو لكونه لم يزدد من الخير، هذا لو قلنا أنه يسمع يعني. طيب، مسألة أخرى، اختلف العلماء. من هو يقول ماذا؟ إنه لا يشرع قراءة القرآن عند الميت وهو ميت، عند الميت وهو ميت قبل أن يسلم. مسألة أخرى، قراءة القرآن عند القبر، قال واختلف العلماء. قال واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة أقوال: هل تكره أم لا بأس، أم لا بأس بها وقت الدفن وتكره بعده؟ فمن قال بكراهتها كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية، قالوا لأنه محدث لم ترد به السنة، والقراءة تشبه الصلاة، والصلاة عند القبور منهي عنها، فكذلك القراءة. هذا القول الأول أنها تقرأ مطلقا. القول الثاني القراءة تنزيه التحريم للشيء. الله أعلم أنه يقول بعد القراءة يقول بقراءة التحريم، لماذا؟ لأنه قال محدث بدعة. نعم. وأتباعه يقول والذي أجاز أتباعه لا يقول. ومن قال لا بأس بهلك محمد بن الحسن وأحمد في رواية، تدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها، ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. هذا الأثر مخرج عندك؟ لو دخل عندك؟ ها؟ لكن نعم، ولكن هذا الأثر مش هو، لكن لم أجد له كلام في السنة. أظن هو في لحظة لأن الجلود لا تفتح الأصل فقط. طيب أكمل. ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقط وهو رواية عن أحمد، أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين. هذا القول الثالث نعم، القول الثالث الوسط. وأما بعد ذلك كالذين يتناوبون الخبر للقراءة عندهم فهذا مكروه، إنه لم تأتي به السنة ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا. هذا بعد الدفن يعني. وهذا القول لعله أقوى من غيره لما فيه من التوثيق بين الدليلين. ماذا يقصد بهذا القول؟ القول الثالث أنه لا بأس بها وقت الدفع. تكلمنا بالعز يرجح ماذا؟ يرجح القول الثالث وهو رواية عن أحمد أنه لا بأس بالقراءة في أثناء الدفع، أما بعد الدفع فيكون بدعة مكروهة. والشيخ ماذا يستفيد في وقت الدفع؟ لا هو قال ليس ماذا يستفيد، ويقول بالمشروعية الورود عن ابن عمر، لأن ابن عمر أوصى بها صح الأثر عن ابن عمر، يستفيد بهذا أنهم يقولون إن ثواب هذا العمل يصله يصله في قبره، ولكن هذا لو صح الأثر عن ابن عمر نحتاج إلى بحث في هذه المسألة صح الأثر أم لا. الذين يتناوبون تناوب أي واحد يأتي بعد واحد، واحد يأتي بعد واحد، هذه مناوبة. التناوب أن يأتي واحد بعد واحد. نعم. وهو مرجحه ابن تيمية. مسألة إنه يقرأ حال الدفع. نعم. لكن اتخذ ذلك سنة غافلة لم يذهب إليه أحد من المسلمين.